قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أنه قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أمه أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها، وكانت من المهاجرات الأول التي بايعن النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا وينمي خيرا. قال ابن شهاب: ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث: الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. يعني هذا تحريم الكذب، الكذب وحرام، الكذب وحرام إلا في مواضع استثنها الشرع للمصلحة. ولذلك يقول: هذه المرأة وهي أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط رضي الله عنها، وكانت من المهاجرات الأول من الصحابيات الأول اللاتي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، الذي يصلح بين الناس ليس كذابا، وإن قال خلاف الحق، خلاف ما ثبت، خلاف الواقع، يعني يصلح بين الناس ويقول خيرا وينمي خيرا. وهذا إصلاح بين الناس لابد أن يكون فيه كذب، وذلك إذا جلس يقول له: أنا أصلحك بينك وبين فلان، فيثور الرجل ويغضب ويتكلم ويسب ويلعن ذلك الرجل، لكنه أخيرا يقول له، يعني يذهب إلى الآخر ويقول: إني جلست مع فلان وهو يمدحك ويدعو لك بالخير، إلى آخر ما يقول ضد ما سمعه من الرجل، فبذلك يعني يلين ذلك الآخر، ثم يتفقان ويتعني ويتصالحان في ذلك. فهذا لا يسمى كذابا، وإن كذب في الواقع لكنه لإصلاح ذات البين، وهذا جائز. ثم علق ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى على هذا فقال: قال ابن شهاب: ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث حالات: الحرب كما ثبت، الحرب خدعة، يعني الحرب خدع، وذلك يعني يتكلم مع العدو بخلاف الواقع، لماذا؟ ليغلبه، فهذا جائز. والإصلاح بين الناس كذلك أيضا كما سبق في الحديث، وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها، وهذا أيضا جائز. وذلك أن يقول لها، يعني هو ما يريد أن يشتري لها شيئا: أشتري لك وكذا وكذا كذا وكذا، يعيدها وعد يعني ليجبر قلبها. وكذلك بالعكس هي تقول له: سأفعل كذا، وهي لا تريد أن تفعل لأنه لا ليس في إمكانها، فهذا أيضا لإصلاح قلبه، فهذا جائز. وما عدا ذلك كذب حرام. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح أنه قال حدثنا محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث صالح وقالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث، بمثل ما جعله يونس من قول ابن شهاب. نعم، حديث متفق عليه. نعم. وبه إليه قال: وحدثناه عمرو الناقد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد إلى قوله: ونما خيرا، ولم يذكر ما بعده. باب تحريم النميمة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يحدث عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن محمدا صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة القالة بين الناس. وإن محمدا صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل يصدق حتى يكتب صديقا، ويكذب حتى يكتب كذابا. النميمة هي نقل أقوال الناس، نقل الأقوال بين الناس للإفساد بينهم، وهذه نميمة حرام. وقال هنا يقول عن أبي الأحوص، أبو الأحوص هو عوف بن مالك بن نضلة التابعي الجليل، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن محمدا صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم، ألا أخبركم ما العضه؟ عضه، عضه يعني اللغة لها لغات. هذا العضه ما معنى العضه؟ هي القالة، هي النميمة، معناها النميمة القالة بين الناس، أين كل الأقوال بين الناس للإفساد فيما بينهم، فهذه هي النميمة وهذا حرام. قال: وإن محمد صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل يصدق حتى يكتب عند الله، حتى يكتب صديقا عند الله يعني، ويكذب حتى يكتب كذابا، يعني إذا تعود ذلك ولم يتب فإنه يكتب ذلك. نعم. باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله. وبه إليه قال: حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب كذابا. باب قبح كذب، هذا الباب مترجم من الحديث، وهو بيان قبح الكذب وحسن الصدق وماذا وفضله. الصدق حسن وله فضل عند الله وعند الناس. يقول هنا في حديث أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر. البر هذا الذي مدحه الله سبحانه وتعالى، ليس البر أن تولوا وجوهكم، داخل في هذا إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ونهاية البر دخول الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، حتى يكتب صديقا عند الله، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، الفجور الذي هو سبب دخول النار، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب كذابا، يعني معناه ينبغي للمسلم ألا يعود لسانه إلا الصدق، فإذا تعود عليه وكرره يكتب عند الله صديقا ويكون من أهل الجنة. وأما الكذب فإن الإنسان إذا تعود عليه واستمر عليه فإنه يكون يكتب عند الله كذابا ويدخل النار. والحديث متفق عليه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهناد بن السري قال: حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق بر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن العبد لا يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب فجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن العبد لا يتحرى الكذب حتى يكتب كذابا. قال ابن أبي شيبة في روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث متفق عليه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبو معاوية ووكيع قال: حدثنا الأعمش قال: وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. هذا نفس الحديث الأول: عليكم بالصدق، إلزموا الصدق دائما، إلزموا الصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر إلى آخره، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإياكم والكذب، احذروا الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذبة، يعني كما سبق في الصدق ويتحرى الصدق، معنى ذلك أنه الاستمرار عليه وملازمته، فإذا لازمه يكون مطبوعا عليه ومجبولا ومكتوبا عند الله في ذلك، وهو آخره النار. والحديث متفق عليه. وبه إليه قال: حدثنا من جاب بن الحارث التميمي قال: أخبرنا ابن مسهر قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: أخبرنا عيسى بن يونس، كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد، ولم يذكر في حديث عيسى ويتحرى الصدق ويتحرى الكذب، وفي حديث ابن مسهر حتى يكتبه الله. نعم، الحديث متفق عليه. باب فضل من يملك نفسه عند الغضب وبأي شيء يذهب الغضب. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة، واللفظ لقتيبة، قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الرغوب فيكم؟ قال: قلنا الذي لا يولد له. قال: ليس ذاك بالرغوب، ولكنه الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئا. قال: فما تعدون الصرعة فيكم؟ قال: قلنا الذي لا يصرعه الرجال. قال: ليس بذلك، ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا باب فضل من يملك نفسه عند الغضب وبأي شيء يذهب الغضب، بأي سبب يذهب الغضب عن الإنسان، والغضب من الشيطان. ولذلك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الرغوب فيكم؟ من هو الرغوب؟ ما معناه عندكم؟ قالوا: قلنا الذي لا يولد له، ليس له نسل، هذا هو الرغوب. قال: ليس ذاك بالرغوب، هذا لا يسمى رغبا، ولكنه الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئا، يعني لم يموت من أولاده الصغار شيئا حتى يدخله الجنة، هذا هو معناه. قال: فما تعودون الصرعة، الذي يصرع عادة هو الصرعة مصارعة المعروفة المشهورة. قال: فيكم؟ قال: قلنا الذي لا يصرعه الرجال، لا يغلبه الرجال، بل هو يصرعهم ولا يصرعونه، هذا هو الصرعة، أي شديد الصرع. قال: ليس بذلك، ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو الصارع الحقيقي، الصرعة الحقيقي. وذلك أنه إذا غضب لا يمشي على غضبه ولا ينفذ ما اقتضاه غضبه، ولكنه يملك نفسه ويتغلب على هوى نفسه، فهذا هو يعني السرعة. والحديث متفق من أفراد مصنف. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عيسى بن يونس، كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد مثل معناه. وهذه الرواية ساقها الإمام أحمد في مسنده فقال. نعم. وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن يحيى وعبد الأعلى بن حماد قال: كلاهما قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا بمعنى الحديث الأول: ليس الشديد القوي بالصرعة، الذي يصرع الرجال لا يسمى شديد، هو في الناس بين الناس هو الشديد، هو لكنه ليس في الشرع شديد، إنما الشديد الذي ماذا يملك نفسه عند الغضب، الذي يغلب هواه عند الغضب فهو قوي شديد عند الله. نعم. وبه إليه قال: حدثنا حاجب بن الوليد قال: حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري أنه قال: أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الشديد بالصرعة. قالوا: فالشديد أيما هو يا رسول الله؟ قال: الذي يملك نفسه عند الغضب. بمعنى الحديث الأول: ليس الشديد بالصرعة، الذي يصرع الرجال ليس شديدا عند الله في الشرع. قالوا فالشديد أي ما هو، أي أي شيء هو معناه. إذن ماذا بماذا نسميه؟ قال يا رسول الله قال الذي يملك نفسه عند الغضب، فالغضب من الشيطان، فإذا تغلبه فهو شديد لأنه صرع الشيطان. نعم. وبه إليه قال وحدثناه محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق أنه قال أخبرنا معمر قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب كلاهما عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. رواية هذه رواية معمر عن الزهري فقد ساقها عبد الرزاق رحمه الله تعالى في مصنفه فقال إلى آخره. نعم. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن العلاء قال يحيى أخبرنا وقال ابن العلاء حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن سليمان بن صراد رضي الله عنه أنه قال استبى رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فجعل أحدهما تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال الرجل وهل ترى بي من جنون؟ قال ابن العلاء فقال وهل ترى ولم يذكر الرجل. هذا يعني حديث سليمان بن سرد رضي الله عنه قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، رجلان سب أحدهما الآخر وبالعكس كذلك أيضا سب أحدهما الآخر، فجعل أحدهما تحمر عيناه من شدة غضب يعني وينتفق أوداجه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد، أي من الغضب. ما هي؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ففيه أن مداواة الغضب بالتعوذ من الشيطان، فيدل على أن الغضب من الشيطان وينبغي التعوذ من الله بالله منه. فيقول الرجل ذهب إلى ذلك الرجل وقال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، يعني داوي هذا الغضب بالتعوذ من الشيطان. فقال أبي جنون، معنى ذلك أنه اشتد غضبه وقال أنا مجنون، يعني أنكر ذلك. وهذا قاله في حالة الغضب فلذلك سمح. قال من جنون؟ قال ابن العلاء فقال وهل ترى من جنون، وهل ترى بمن جنون، ولم يذكر الرجل. نعم. وبه إليه قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبو أسامة قال سمعت الأعمش يقول سمعت عدي بن ثابت يقول حدثنا سليمان بن صراد رضي الله عنه قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فجعل أحدهما يغضب ويحمر وجهه، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب ذا عنه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقام إلى الرجل رجل ممن سمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتدري ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آنفا؟ قال إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب ذا عنه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال له الرجل أمجنونا تراني؟ يعني معناه أنكر لم يقبل ذلك، لكنه بمثل هذا بشدة غضبه يعني يسامح في ذلك. نعم. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش بهذا الإسناد. وهذه الرواية المعلقة ساقها البخاري رحمه الله في صحيحه فقال إلى آخره. نعم. باب خلق الإنسان خلقا لا يتمالك. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه، فجعل إبليس يطيف به ينظر ما هو، فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقا لا يتمالك. هذا خلقة آدم، خلقة بني آدم أصله هكذا، خلق الإنسان هكذا. وهو هذا الحديث حديث ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما صور الله آدم في الجنة خلقه يعني تركه ما شاء الله أن يتركه، يعني فترة من الزمن تركه مخلوقا، فجعل إبليس يطيف به لأنه يعلم أنه عدو، يطيف به يطيف يدور حوله ويقول يبحث عليه عيبا، يعني يقول ماذا، ينظر ما هو، ما كيفية خلقه، هل يمكن أن يتوصل إليه لإغوائه؟ فوجد فرصة فقال، فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقا لا يتمالك، أي لا يملك نفسه، يعني شهوته، يعني شهوة البطن والفرج هذه مدخل الشيطان، ولذلك قال الشيطان فرح بذلك وقال هكذا خلق وهذا يعجبني وأتسلط عليه، وهو كذلك إلى يوم القيامة. نعم. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن نافع قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بهذا الإسناد نحوه. نعم. وقال رحم باب النهي عن ضرب الوجه. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه. باب النهي عن ضرب الوجه، هذا ممنوع لأنه جمال، أن الجمال في الوجه. والحديث عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم أي ضارب أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، سائر الأعضاء يضرب أما الوجه فلا، لأن الشرف فيه ولأنه محل الجمال ولأن الله سبحانه وتعالى خلقه بصورة آدم، فينبغي أن يجتنب ذلك. نعم. وبه إليه قال حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد بهذا الإسناد وقال إذا ضرب أحدكم. نعم، هذا الحديث متفق عليه. نعم. وبه إليه قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو عوانة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قاتل أحدكم أخاه فليتق الوجه، أي لا يضرب الوجه لأنه يعني مظهر الجمال. نعم. وبه إليه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن قتادة أنه سمع أبا أيوب يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم أخاه فلا يلطمن الوجه. نعم، الحديث متفق عليه. نعم. وبه إليه قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثني أبي قال حدثنا المثنى قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن المثنى بن سعيد عن قتادة عن أبي أيوب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث ابن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته. هذا بين السبب، سبب منع الوجه، فإنه يعني إكرام لآدم عليه السلام، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى خلق آدم على صورة هذا المضروب، فينبغي أن يحترم، ومظهر شرفه وجماله على وجهه، فينبغي اجتناب الوجه عند في حالة الضرب. والحديث متفق عليه. وبه إليه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن يحيى بن مالك المراغي وهو أبو أيوب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه. والحديث متفق عليه. نعم. باب الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير حق. نعم. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبي عن هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنهما أنه قال مر بالشام على أناس وقد أقيموا في الشمس وصب على رؤوسهم الزيت فقال ما هذا، قيل يعذبون في الخراج، فقال أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون في الدنيا. هذا الحديث عن أبي هريرة عن حكيم بن حزام رضي الله عنه الصحابي الجليل، قال مر بالشام هو على أناس وقد أقيموا في الشمس تعذيبا لهم في الشمس، وصب على رؤوسهم الزيت حتى يتأذوا بحرارة الشمس، فقال من هؤلاء، ما هذا، من هؤلاء الناس هكذا يفعلون خلاف سائر الناس؟ وقيل يعذبون في الخراج، هؤلاء امتنعوا عن أداء الخراج فعذبهم الإمام هكذا. فقال عند ذلك، فقال أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون في الدنيا، يعذبون الناس في الدنيا، ففيه تحريم التعذيب في الدنيا، يعني والعقاب يعاقب الإنسان بشيء خفيف وليس بمثل هذا التعذيب، فالتعذيب بالنار أو بالشمس محرم. نعم. وبه إليه قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه أنه قال مر هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنهما على أناس من الأنباط بالشام قد أقيموا في الشمس، فقال ما شأنهم؟ قالوا حبسوا في الجزية. فقال هشام رضي الله عنه أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، يعني على أناس من أنباط الشام. الأنباط هم المزارعون الحراث، هؤلاء يسمون، فمنعوا الخراج فعذبوا بها كذا، فقال لا، إن الله يعذب من يعذب الناس في الدنيا فلا يجوز، يعني أنه تعذيب الناس حرام. نعم. وبه له قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع وأبو معاوية قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير كلهم عن هشام بهذا الإسناد، وزاد في حديث جرير قال وأميرهم يومئذ عمير بن سعد على فلسطين، فدخل عليه فحدثه فأمر بهم فخلوا، يعني أمر هذا الصحابي دخل عليه فأخبره بهذا الوعيد إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، فأمر ذلك الأمير بفكهم وإخراجهم عن التعذيب. نعم. وبه إليه قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن هشام بن حكيم رضي الله عنهما وجد رجلا وهو على حمص يشمس ناسا من النبط في أداء الجزية، فقال ما هذا؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، يشمس الناس معنا يعذب الناس في حرارة الشمس. نعم. باب أمر من مر بسلاح في مسجد أو سوق أو غيرهما من المواضع الجامعة للناس أن يمسك بنصالها. نعم. وبه له قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول مر رجل في المسجد بسهام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بنصالها. هذا بيان أدب من أداب الشريعة، وذلك الشريعة دائما في إبعاد الأذية عن المسلم، عن أخيك المسلم، وذلك أن من مر في المسجد أو في غيره أو في الشارع وعنده سيف مثلا، فهذا ينبغي أن يمسك بالسيف بحد السيف لئلا يؤذي أحدا من الناس، فهذا من محاسن الشريعة، حيث إنه يبعد الشحناء والبغضاء والتباغض بين الناس بمثل هذا. نعم. حديث متفق عليه. وبه له قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع قال أبو الربيع حدثنا وقال يحيى واللفظ له أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا مر بأسهم في المسجد قد أبدى نصولها فأمر أن يأخذ بنصولها كي لا يخدش مسلما. نعم. وبه له قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر رجلا كان يتصدق بالنبل في المسجد ألا يمر بها إلا وهو آخذ بنصولها، وقال ابن رمح كان يصدق بالنبل، يعني هذا الرجل كان يريد الإحسان وهو أن يتصدق بالنبل يوزع بين الناس الجالسين في المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما رأه قال أمسك بنصالها. لماذا؟ لئلا تؤذي مسلما. نعم. وبه إليه قال حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مر أحدكم في مجلس أو سوق وبيده نبل فليأخذ بنصالها ثم ليأخذ بنصالها ثم ليأخذ بنصالها. قال فقال أبو موسى رضي الله عنه والله ما متنا حتى سددناها بعضنا في وجوه بعض. يعني هذا الحديث حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مر أحدكم في مجلس أو سوق وبيده نبل، نبل هذا سهام، قال فليأخذ بنصالها ثم ليأخذ بنصالها ثم ليأخذ بنصالها، كرره 3 مرات تأكيدا لذلك. فعلق على هذا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه هكذا أدبنا الرسول عليه الصلاة والسلام بأن نأخذ نصالها حينما نمر بين المسلمين ونحن أنفذناها على المسلمين، لأن معنى ذلك أنهم تقاتلوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، قتل بعضهم بعضا. فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذرنا حتى عند المرور أن نمسك بنصالها، فآخر الأمر سرنا بالعكس، يعني أنفذناها على إخواننا المسلمين. فهذا يعني معناه قدر الله ما شاء فعل، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قصر، فقد علم أمته أن تتباعد أن تستبعد أسباب السخط وأسباب البغضاء وأسباب الحسد وأسباب وهكذا، حتى يكون المجتمع مجتمعا يعني متنافعا متنافسا في الخير. لكن الأمر وقع بخلاف ذلك لأن الله قدر ذلك. نعم. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن براد الأشعري ومحمد بن العلاء واللفظ لعبد الله قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها بكفه، أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء أو قال ليقبض على نصالها. نعم. حديث متفق عليه. باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم. وبه إليه قال حدثني عمرو الناقد وابن أبي عمر قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن ابن سيرين أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه. هذا أيضا من إبعاد المجتمع عن جميع ما يؤدي إلى الضرر، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه، بحديدة أشار حتى هو يلعب، ولذلك قال في آخر الحديث حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه، حتى وإن كان لا يريد أن يضربه يطعنه، أما إذا كان لو كان أجنبيا ربما يعني يخوفه، أما إذا كان أخاه لأبيه وأمه فإنه لا يخاف منه شيء إنما هو يمزح. هذا المزح هذا ممنوع، لا يجوز لمسلم أن يشير إلى أخيه ولو على حالة المزاح بحديدة، فإن الملائكة تلعنه، وخاصة إذا كان الشيطان ربما يغريه ويضربه بذلك. فلذلك أبعد يعني أو حذر النبي صلى الله عليه وسلم عن الإشارة إلى مسلم بحديدة. نعم. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن ابن عون عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. هذا هو، ولو مزاحا لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح، لأن الشيطان حريص على إيقاع المضرة عليه، فربما دفعه الشيطان وطعنه وضربه بذلك السيف فيكون قاتلا رجلا أو مسلما فيدخل النار بسبب ذلك، فينبغي الحذر ولو على حالة المزاح. نعم. باب فضل إزالة الأذى عن الطريق. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. من محاسن الشريعة الإحسان إلى كل أحد، إحسان إلى كل أحد، ومن جملة ذلك إزالة الأذى عن الطريق حينما تمر فيه حجر أو شجر أو شوكة أو ما إلى أو يعني زجاج مكسر فنحو ذلك، فينبغي أن تزيله. ولذلك قال ضرب مثلا من كان مع بني إسرائيل يقول بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك، غصن شوك وقع على الطريق فأخره، فقال هذا يؤذي المسلمين، فأخر ذلك الشوك عن ذلك الطريق فشكر الله له فغفر له. هذا سبب المغفرة، فينبغي للمسلم أن يحرص على إزالة المضرة عن طريق المسلمين بأي سبب كان، بخلاف ما يفعله بعض الناس يجعل المضرة أو الشوك وما إلى ذلك يقع في الطريق ولا يبالي به، وهذا لا ينبغي. ينبغي إزالة أي شوكة أو أي مضرة في الطريق عن طريق المسلمين حتى يتسبب لمغفرة الله سبحانه وتعالى. نعم. وبه إليه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة. نعم. وبه إليه قال حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا شيبان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت رجلا يتقلب، أي أتقلب في الجنة يعني ظهر لبطن، دخل الجنة يعني معناه، في شجرة بسبب شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت شجرة تؤذي الناس فأزالها وقطعها كانت تؤذي الناس فأزالها فأدخله الله بسبب ذلك الجنة. إذن ينبغي للمسلم أن يسعى في إزالة مضرة المسلمين. نعم. وبه إليه قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن شجرة كانت تؤذي المسلمين فجاء رجل فقطعها فدخل الجنة. نعم. حديث سبق. نعم. وبه إليه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبان بن صمعة أنه قال حدثني أبو الوازع قال حدثني أبو برزة رضي الله عنه قال قلت يا نبي الله علمني شيئا أنتفع به قال اعزل الأذى عن طريق المسلمين. هذا الرجل أبو برزة هذا رضي الله عنه الصحابي الجليل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم علمني شيئا أنتفع به، شيئا ينفعني في خاصة نفسي علمني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ عزل الأذى عن طريق المسلمين، هذا سبب دخول الجنة ينفعك. نعم. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو بكر بن شعيب بن الحبحاب عن أبي الوازع الراسبي عن أبي برزة الأسلمي أن أبا برزة رضي الله عنه قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني لا أدري لعسى أن تمضي وأبقى بعدك فزودني شيئا ينفعني الله به ينفعني الله به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعل كذا افعل كذا. أبو بكر النسية وأمر الأذى عن الطريق. يقول أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني لا أدري لعسى أن تمضي وأبقى. يعني أنت بشر تموت كما يموت الناس، ربما تموت ويفوتني الأمر وأنا أبقى بعدك متأخر، فعلمني أشياء أنتفع بها، فزودني شيئا ينفعني الله به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعل كذا افعل كذا. علمه أشياء تنفعه في الآخرة. أبو بكر نسيه. أبو بكر هذا وهو أبو بكر بن أبي شيبة، قال أبو بكر بن شعيب، قال: وأمر الأذى من الطريق. هذا هو محل الشاهد هنا. أمر عن معناه أزيل الأذى عن الطريق. نعم. باب تحريم تعذيب الهرة ونحوها من الحيوان الذي لا يؤذي. نعم. وبه إليه قال: حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء بن عبيد الضبعي قال: حدثنا جويرية يعني ابن أسماء عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. هذا تحريم تعذيب الحيوان، تعذيب الهرة ونحوها من الحيوان الذي لا يؤذي. يعني الحيوانات المؤذية أمر الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن تقتل وتؤذى، وذلك قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، فعدها. فهذا معنى ذلك أن من الحيوان من يؤذي ما يؤذي، ومن الحيوان ما لا يؤذي. فالذي يؤذي هذا مسموح في قتله وإذا ودفع أذاه، وأما الذي لا يؤذي لا ينبغي أن يؤذى، فإن أوذي عذب الله صاحبه. ثم ذكر على ذلك مثالا أن امرأة أنا من بني إسرائيل عذبت هرة حبستها وماتت جوعا وعطشا، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، خشاش خشاش خشاش أي من هوام الأرض، فماتت جوعا وعطشا، فعذبها الله سبحانه وتعالى بسببها. فمعنى ذلك أنه لا ينبغي لمسلم أن يؤذي أحدا من الحيوانات التي لا تؤذي البشر. نعم. وبه إليه قال: حدثني هارون بن عبد الله وعبد الله بن جعفر بن يحيى بن خالد جميعا عن معن بن عيسى عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث جويرية. نعم. متفق عليه. نعم. وبه إليه قال: وحدثنيه نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا عبد الأعلى عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عذبت امرأة في هرة أوثقتها فلم تطعمها ولم تسقها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. مثل الحديث الأول هو، والحديث متفق عليه. نعم. وبه له قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا عبد الأعلى عن عبيد الله عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. نعم. وبه له قال: حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار من جراء هرة لها، أو قال هر ربطتها، فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها، ولا هي أرسلتها ترمرم من خشاش الأرض حتى ماتت هزلا. نعم، حتى ماتت، يعني فإنها ماتت جوعا وعطشا. نعم. باب تحريم الكبر. نعم. وبه له قال: حدثنا أحمد بن يوسف الأزدي قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: حدثنا أبو إسحاق عن أبي مسلم الأغر أنه حدثه عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العز إزاره والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبته. يعني تحريم الكبر الكبر هذا حرام على الخلق على الناس. وذلك يقول الله سبحانه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني العز إزاره، إزار الله سبحانه وتعالى، والكبر رداؤه، فمن ينازعني، هذا كلام القدسي، الحديث القدسي، فمن ينازعني. والإزار والرداء هذا ليس مؤولا كما يؤوله الشراح، وإنما هو على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، نثبت ذلك كما أثبته لنفسه، ولا نؤول ولا نعطل ولا نشبه ولا نمثل. وهذا هو الأسلم، وهو مذهب السلف الصالح. فينبغي للإنسان أن لا يخوض بالتأويل، فإن التأويل خلاف الحق، خلاف الصواب. نعم. باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالى. وبه إليه قال: حدثنا سويد بن سعيد عن معتمر بن سليمان عن أبيه أنه قال: حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان، وإن الله تعالى قال: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك، أو كما قال. يعني هذا من محاسن من أداب الشريعة أيضا، ألا يقنط شخصا مسلما يراه في أي مخالفة كان، فإن هذا لا ينبغي لشخص. إن الله سبحانه وتعالى يدخل فلانا للنار، لا، ما دام هو يعني عرضة للتوبة فلا ينبغي ذلك. ولذلك هذا الحديث يقول، قال حديث عن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان، رآه على مخالفة فقال: والله لا يغفر الله لفلان، يعني حلف، يعني جازم على ذلك. إنما أخاف، هذا معقول ليرتدع الإنسان: أخاف عليك، أخشى عليك أن يعذبك الله، هذا معقول. أما أن يقول: والله لا يغفر الله لك، لا يغفر الله لفلان، هذا تألي على الله سبحانه وتعالى، لا يجوز. قال: وإن الله تعالى قال: من ذا الذي يتألى علي، يحلف علي ألا أغفر لفلان، فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. هذا حبط عمله لأنه قنط، حلف على الله بما لا علم له بذلك. فلذلك لا ينبغي لشخص أن يقول: فلان من أهل الجنة وفلان من أهل النار، لا ينبغي ذلك. ولا تقول: هذا من أهل النار، كلا، ولا هذا من الأبرار، إلا لمن أخبر عنه مصطفى، فالفوز فالنار والفوز لمن قد وصف، يعني الذي وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام بأن فلانا من أهل النار، بأن فلانا من أهل الجنة، يعني يسعنا أن نجزم بذلك. أما أن نقول من عندنا فلا، وإنما نقول غاية ما هنالك، نقول نحسب أن فلانا من أهل خير، ونحسب أن الله سبحانه وتعالى يعني يدخله الجنة ويعيذه من النار، وهكذا يعني ظن، وهكذا حسبان. وأما أن يكون بالجزم فلا، إلا لمن أتى النص الصريح بذلك، كالعشرة المبشرين بالجنة، وكما وصف الله سبحانه وتعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، إلى آخره. مثل هذه الأشياء هي التي نيزمها، وما عدا ذلك أي مسلم أو شخص رأيناه لا نيزم عليه بأنه من أهل النار ولا من أهل الجنة. نعم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اصلح لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعل وارث منا جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا